إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزال نتفيأ ظلال الهجرة النبوية الشريفة، ذلك الحدث التاريخي الكبير الذي كان بداية لمنطلق جديد للدعوة إلى الله عز وجل. كان مفترق طرق ما بين عهدين، ما بين عهد قبله مشوب بالذلة والقلة والغربة والاستضعاف، ثم عهد بدأ بعده خطى المسلمون فيه خطى جادة وقوية نحو الاستخلاف والتمكين في الأرض بفضل الله عز وجل. ولنبدأ القصة بقول الله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إنما نصره في هذا الموقف الحرج عندما كان ثاني اثنين، نعم، وثاني اثنين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآخر كما تعلمون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. إن من ينصر نبيه في هذا المقام الحرج عندما كان ثاني اثنين لا يتخلى عنه أبدا في بقية أطواره وفي بقية مواقفه صلوات ربي وسلامه عليه. لقد سألت أمنا عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ طبعا تعلمون ما حدث يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما كسرت رباعيته، وعندما جرحت شفته، وعندما سالت الدماء على وجهه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال لها: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. ثم قال: وكان أشد ذلك علي ما كان يوم العقبة، نعم، عندما خرجت إلى عبد بن ياليل أعرض عليه فلم يجبني إلى ما أردت، نعم، ثم يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب المسمى اليوم بقرن المنازل، وهي ميقات أهل نجد، نعم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ثم قال: فرفعت رأسي فإذا سحابة فوق رأسي تظلني، نعم، فالتفت فإذا بجبريل عليه السلام، نعم، وهو يقول لي: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، ثم قال وإن الله أرسل إليك ملك الجبال فمره بأمرك فيهم. نعم، ثم سلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يقول عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قال ولو دعوت علينا لهلكنا جميعا لكنك أبيت أن تقول إلا خيرا، يعني ما قلت إلا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الدروس المستفادة من الهجرة النبوية ونحن نتفيأ ظلالها لكي نقبس منها دروسا وعبرا وعظات في واقعنا المعاصر. أول درس أحبتي الله إنما يتمثل في كيف تثبت على ما هداك الله إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لقد بدأت العروض والمغريات والمفاوضات مبكرة قبل الهجرة بوقت طويل في غمرة المحنة وميعتها. لقد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما، أو نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لقد جاءوا إليه يعرضون عليه أن يخفف عنهم من التكاليف والفرائض، ألا يحشرهم وألا يجبيهم وألا يعشرهم، يعني والمقصود ألا يحشرهم، ألا يخرجهم إلى جهاد في سبيل الله عز وجل، ألا يعشرهم، ألا يأخذ منهم عشور أموالهم صدقة، ثم ألا يجبيهم كأنهم يريدون صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. فإن أصل كلمة التجبية يعني إنما هي قيام الرجل على هيئة الركوع أو انصبابه في الأرض على هيئة أن يسجد. نعم، فأنزل الله تعالى قوله في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ثم قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثم يأتي عتبة ابن أبي ربيعة لكي يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون باقة من العروض المغرية. إن كنت تريد بهذا الذي جئت به مالا جمعنا لك المال فكنت أكثرنا مالا، إن كنت تريد به سيادة سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، إن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، إن كان هذا الذي يأتيك رأي من الجن بذلنا لك الطب وبذلنا فيه من أموالنا ما شئت حتى تبرأ منه. لم تزل هذه المغريات والعروض تتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان جوابه كما تعلمون إلا أن قرأ عليه من صدر سورة فصلت إلى أن بلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم بصاعقة مثل صاعقة عاد. فقال أكفف كفاية كده، لم تنقطع هذه العروض. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وكلمة المدهنة معناها بذل الدين لإصلاح الدنيا، يعني أن تبذل من دينك لإصلاح دنياك. يعني حتى سئل أحد أهل العلم فقيل له من السفلى؟ قال السفلى الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنياهم. فقيل فمن سفلة السفلة؟ فقال الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنيا غيرهم. الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنيا غيرهم. نعم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم صامدا ثابتا على أمر الله عز وجل، ثم قال القولة المشهورة: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، نعم، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الثبات على الحق، الصلابة في دين الله عز وجل، عندما يكون الحديث عن ثوابت وعن قواطع وعن محكمات وعن جليات في دين الله عز وجل. درس الثاني التضحية. لقد خرج النبي من مكة وهو يعلم أنها أحب أرض الله إلى الله، وأنها خير الأرض، وهي أحب أرض الله إلى قلبه. والإخراج من الديار إنما يشبه القتل. إن الله جل وعلا يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لا يعرف مرارة الإخراج من الأرض إلا من أخرج منها مرغما مضطرا. هذا أمر قرين القتل يشبهه، إن الله جمع بينه وبين القتل في آية واحدة. ثم في سيرة الصحابة مواقف جليلة أخذ منها لقطة الصحابي الجليل صهيب الرومي، وبالمناسبة هو ليس روميا، إنه عربي، كان ابن أحد حكام المدن في العراق، لكنه سبي من قبل الروم في إحدى غاراتهم، نعم، ثم باعوه بيع الرقيق، ثم ظل يتنقل إلى أن بيع عبد الله ابن جدعان، فلما رأى فيه نجابة ورأى فيه ذكاء وتوقدا أعتقه واشتغل في باب المتاجرة، وأصبح ذا مال وفير كثير، وكان أحمر الشعر، وكان يعني وكان أبيض اللون، وفي لسانه لخنة. لماذا؟ لأنه عاش بين الروم، لأنه يعني عندما سبي وهو صغير أقام بينهم فترة طويلة، فأتقن لغتهم وأجاد ثقافتهم، في النهاية انتهى به المطاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم، عندما أراد أن يهاجر، الثقافة المشرقية تقول: أنت جئت لنا صعلوك، جئتنا لا مال لك، اللي معاك ده من خيرنا ما تطلعش بيه، يعني إن أردت أن تغلبنا على نفسك فلا تغلبنا على مالك، لقد أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال لك، والآن تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ لا والله لا يكون من ذلك شيء. نعم، فخرج على مكان مرتفع ثم أخذ كنانته وكادت مليئة بالسهام، ثم قال: تعلمون أنني أرمى رجل في قريش وأحكمهم إصابة، ثم قال: والله لا تخلصون إلي حتى يصيب كل سهم في كنانتي رجلا منكم ثم أتلقاكم بسيفي هذا. نعم، لك أنا عندي حل آخر، أن أخلي بينكم وبين مالي أدلكم عليه فهذا خير لكم. فعندئذ قبلوا منه فدلهم على ماله فأخذوه، ثم خرج بلا درهم ولا دينار ولا ثروة ولا شيء. فأنزل الله تعالى فيه قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اشترى نفسه بماله لله عز وجل. فعندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فقال صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله: والله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك بذلك إلا جبريل. دعوة فيها صحائف مشرقة، الهجرة فيها صحائف جليلة وجميلة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو تقدمتم إلى الأمام إخواني حتى تعطوا فرصة لإخوانكم، تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. درس الآخر أحبتي في الله، الصديق، الصحبة، اختيار الصاحب والرفيق. تعلمون أن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لقد هم أبو بكر بالهجرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال نعم. يعني فعلف راحلتين حبسهما وعلفهما لمدة 4 أشهر إلى أن جاء اليوم الذي أخبره فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن له في الهجرة. يعني فلما استوثق من هذا بكى. إن أمنا عائشة تقول فيما يرويه البخاري في صحيحه: ما ظننت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من شدة الفرح. لأول مرة أرى واحد يبكي من الفرح. هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ثم يأتي بعد هذا التخطيط وحسن الإعداد لهذه الرحلة الكبيرة. أمنا عائشة وأختها أسماء يعني يقصان علينا القصص، أو تقصان علينا القصص، تقول جهزناهما أحث جهاز، يعني أسرع جهاز، ثم أعددنا لهما سفرة في جراب. ثم تأتي أسماء لكي تقطع جزءا من نطاقها، النطاق اللي هو الحزام الذي يشد به الوسط، تقطع جزءا من نطاقها لكي تربط به فم الجراب. نعم. ثم يأتي الترتيب. يعني عبد الله ابن أبي بكر غلام صغير، يعني كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في غار ثور لكي يخبرهما بخبر قريش. يعني طول النهار في مكة يسمع ماذا يقول الناس. فإذا جن المساء ودخل الليل كان يذهب إلى الغار لكي يقص عليهما القصص، كي يأتيهما بخبر المكائد وما يبيته القوم. ثم عامر ابن أبي فهيرة كان يأتي بأغنامه فيحث بها نحو طريق الغار لكي يصيب من لبنها من ناحية، ثم لكي يزيل آثار أقدام المشاة من ناحية أخرى. وسبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أصدق وعدك، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لقد جد الطلب. يعني ثم دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ثم يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. في طريقهما إلى الغار كان أبو بكر يعني كان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان هناك شيء فإنه يصيبه دون النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: يا رسول الله، إذا أنا أصبت فإنما أنا فرد، وإذا أصبت أنت فأنت أمة وملة ودين ورسالة. ثم عندما وصل إلى الغار يدخل أبو بكر أولا كي يستبرئ الغار للنبي صلى الله عليه وسلم، كي يتأكد أنه ليس في الغار ما يصيب رسول الله بسوء. ثم يأتي الثقة في الله جل وعلا وحسن التوكل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي أخرجك من مكة سوف يردك إلى مكة، إنك على موعد مع الله جل وعلا أن يردك من حيث أخرجك. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. سبحان الله، من ذا الذي منع الطلبة من أن يصلوا إلى رسول الله في الغار؟ ومن ذا الذي رد سراقة ابن مالك وكان فارسا مغوارا، وعندما سمع أن قريشا قد جعلت 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، ثم يأتي ثم تسوخ قوائم فرسه في الأرض، ثم يدعو له رسول الله فيطلق الله سراحا، ثم ينقلب العدو صديقا، ثم يعرض عليهم الزاد والراحلة، ثم يرجع بوصية رسول الله له: أخف عنا أخف عنا. يعني من الذي فعل ذلك كله؟ إنما هو الله جل وعلا، عناية الله. إن تولت ضعيفا تعبت في مراسه الأقوياء. ثم يبقى بعد هذا من معاني الهجرة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة ليست فقط هجرة من مكان إلى مكان، وإن كانت هذه الهجرة باقية من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، من أرض استضعاف وظلم إلى أرض عدل وبر، لكن الهجرة العامة للناس جميعا: المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه هجرة تخاطب المسلمين جميعا وتستوعبهم جميعا، فوق أي أرض وتحت أي سماء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم تبقى بعد هذا هجرة القلوب إلى الله عز وجل، أن تكون الهجرة خالصة لله تعالى. نعم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. آخر لقطة نأخذها نختم بها: أن اليأس لا يعرف طريقا إلى قلوب المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يعني كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج وفي غيرها: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ رسالة ربي. ثم يقول: من يأويني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. نعم، تقول كتب السير: لقد رفضته 15 قبيلة 15 مرة، كل مرة يذهب إلى قبيلة ترفضه. لقد رفضت إيواءه 15 قبيلة إلى أن فتح الله قلوب الأنصار في نهاية المطاف، ثم كانوا وقد سبقت لهم من الله الحسنى، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنختم بهذه الآية الكريمة: إذا لهمت الخطوب، إذا اشتدت الظلمات، اذكر قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. اذكروا قول الله سبحانه وتعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. تقدموا قليلا أحبابي، لا زال إخوان لكم في الخارج يحتاجون إلى فسحة منكم. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. This Sheikh still talking about one of the pillar days of our lives, which is the days of the migration, which is about, we're about to receive a new Hijra year, that reminds us about this great event that was the fork street between the time or the era of weakness of the Muslims to the era of strength. Allah said, if you don't support him, then Allah Azza wa Jal has supported him. Where he took him out of his town one of two. And he told his friend, do not feel sad, and Allah is with us. And Allah Azza wa Jal supported him with soldiers that you did not see. And Allah made his word above the word of the denials of the message. Allah Azza wa Jal will not leave his messenger alone. He will not leave him for destruction or to be destroyed. Aisha asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, was there any day that was worse to you than the day of Uhud? And you all know, remember that the day of Uhud, the Prophet ﷺ was injured, his jaws was broken, and he was bleeding in his face, and he lost the best of his companions and relatives at that day. And he said, I have seen what I have seen from your people, meaning the people of Quraysh, and the worst day is the day of Aqaba, when he went and to invite, to expose himself to the tribes, and he was denied, and he, alayhi salatu wasalam, was saddened. And then he saw a cloud on top of him, and Jibreel was in there, and he told him, after giving him the greeting from Allah Azza wa Jal, that Allah has sent the angel of the mountains with him. And after he greeted the Prophet ﷺ, he told him, if you want me, I could collapse the two mountains on your people. But the response of the Prophet ﷺ, who was sent as mercy to all humanities, was by asking Allah Azza wa Jal, saying, no, he would prefer that Allah Azza wa Jal bring from the offsprings of these tribes someone who could worship Allah alone. And Umar replied or committed on this. He said, O Prophet of Allah, Nuh, he has made a dua against his tribe, against his people, because they denied him. But you prefer to ask Allah Azza wa Jal for mercy on us. If you would have made the same, if you followed the example of Nuh, we all would be doomed. There are so many lessons we could learn from the seerah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But the first one is steadfastness on the truth. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was offered so many offers. The disbelievers of Quraysh, they asked, they told him, we'll worship your God one day, you'll worship ours one day, or 1 week, or one year. And Allah Azza wa Jalla replied by sending the ayat, say, oh, who you disbelieve, I will not worship what you worship, you don't worship what I worship, to the end, you have your own religion, I have my own. And they offered him that they will not pay, they will follow the religion of Islam, but they will not pay charity, they will not go in jihad, they will not make sujood or ruku' on their prayers, or any of that stuff. But he, alayhi salatu wasalam, denied that. And they made him an offer that if you want money, we'll give you, we'll start gathering our wealth until you become the richest person among us. If you want positions, we'll make you our leader, we will not do anything without your approval. And so on and so forth. And then he replied with a famous statement that if you give me the sun on my right hand and the moon on the left hand, I will not leave this matter until either Allah will expose this religion, or he will take my life. So the first thing that we need to learn, that steadfastness when we know what the truth is. The second one is the sacrifice. He, alayhi salatu wasalam, has made the best sacrifice. He left the best spot on earth that is beloved to Allah Azza wa Jal and his messenger, which is Mecca. And you all know that if somebody is left from his place, it's just like killing him. When you take him from his roots, from his place of birth. And the Shaykh is telling us about the example also of the sacrifices that the companions did. And he gave us the example of Suhayb al-Rumi, who, by the way, he was not from Rome. He was an Arab, but when he was young, he was taken as a prisoner of war, and then he was sold as a slave. And he lived in the Roman area where he learned their accent and he learned their language. So he had an accent that was different, and he was red-headed, white skin. So he was not. So when he came back to Quraysh, they always called him the Suhayb al-Rumi because of his accent or his reference to the town that he spent with the Romans. But he became rich when he lived with Quraysh in Mecca. But when it was time for the migration, the order that all Muslims have to migrate to Medina, and he wanted to migrate, the tribes of Quraysh, they stopped him. They said, look, you made all your fortune when you were with us. You came with nothing, so you leave with nothing. And they wanted to kill him. And he said, well, if you come closer to me, I'm the best who could shoot the arrows. I could kill with my arrow every person who come closer to me. And then when you come close, I could fight you with my sword. Now, make a deal with you. If you want, I could show you with my, I left all my wealth. You could go and take all my wealth and let me go alone. So he gave everything he owned, every possession he had, so he could migrate to Allah and his messenger. When he reached Al-Madinah, the Prophet ﷺ told him, you have made a good trade. You are a winner with your trade with Allah Azza wa Jal. And Allah descended in the Quran the statement which could be translated to, and from the people who by themselves seek into Allah's pleasure and Allah's blessing. And he told the Prophet ﷺ, by Allah, this I testify that you will not have this knowledge except by Allah who sent Jibreel to tell you this. This is a proof of your prophecy. So the sacrifice that we all have to do for the religion, for what we believe in. The third thing, the companionship, the friend. We all know that, as the Prophet ﷺ told us, the companion just like the difference between the one who sells perfume and the one who is an ironsmith. He could get good perfume from a good friend, and the bad one, a bad smell from the ironsmith if it is a bad friend. The Abu Bakr as-Siddiq, when he wanted to migrate with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet told him, no, we have to wait until Allah give me permission to migrate. He prepared two camels and he hid them, and he had the supplies. So whenever he get the order from the Prophet ﷺ, he will go. After a few days, came the order from the Prophet ﷺ that Allah has given him permission to travel, to migrate to Al-Madinah. And Abu Bakr started crying and weeping. And Aisha says, I've never seen anyone cry out of joy, out of happiness, because of his companionship to the Prophet ﷺ. Of his sacrifice that he's doing with his best friend, the Prophet ﷺ. The fourth lesson that we have to plan before you do anything. This migration, the Prophet ﷺ and Abu Bakr Siddiq, they did do several planning. As Aisha and Asma, they used to prepare and send the food to the Prophet ﷺ when he hid in the cave. And Amr, he used to take like the sheep to make sure there is no footsteps that could be seen. And he could also send the milk to the Prophet ﷺ and to Abu Bakr. And at night, the son of Abu Bakr, Abdullah, he used to go there to tell the Prophet ﷺ and Abu Bakr and update them about the situation in Mecca and what people are planning and plotting. And remember, when the disbelievers were on top of the cave, Abu Bakr looked at the Prophet ﷺ and he said, if they were to look underneath their feet, they will see us. But the confidence of the Prophet ﷺ, who told him and replied, what do you think of two, that their third companion is Allah the Almighty? This complete trust in Allah Azza wa Jal. And the belief that the Prophet ﷺ had and the trust that he had with Allah Azza wa Jal, when Allah said in the Quran, he who have obligated on you the Quran, he will return you back to your hometown. And look at Suraqa when he wanted to go after the Prophet ﷺ, and he wanted to catch him. Who made the horse of Suraqa go deep in the sand? And who made him become a friend and a believer in Islam after that? Who changed his heart except Allah Azza wa Jal? So you have to have trust in Allah Azza wa Jal, because Allah Azza wa Jal always supports His servants. And the other issue that the Shaykh wants us to stress on, that the migrant is the one who migrated or stayed away from what Allah Azza wa Jal has forbidden. It's not a migration from one place to another. It's to migrate and leave behind the things that Allah Azza wa Jal has forbidden. Because the Muslim, the definition of a Muslim, as the Prophet ﷺ said, is that the person that people are safe from from his tongue and from his hand. And the migrant is the one who left what Allah has forbidden. The last thing the Shaykh wants us to know, that we should not have despair